تفسير الآية 61 من سورة القصص، يقول تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أي لا يمكن بالقطع أن يستوي حال من آمن بربه وصدق بوعده الحسن المؤكد بأعلى درجات الجنات في الآخرة لمن يحسن في دنياه ويتمسك ويعمل بكل أخلاق إسلامه، وسيلقى ذلك الوعد بكل تأكيد، لأنه من الذي لا يخلف وعده مطلقا، وهو الله تعالى الخالق الكريم الوهاب، مالك الملك، صاحب الفضل، صاحب الفضل العظيم. مع حال من لم يؤمن بربه ولم يعمل بدينه الإسلام ولم يصدق بوعده ولا بآخرته ولا بحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمتع بمتع الحياة على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، إن حال مثل هذا قطعا أن يكون يوم القيامة من المحضرين، أي يحضر للحساب وللعذاب في نار جهنم على قدر شروره وأضراره ومفاسده. إن أي عاقل سيختار حتما طريق الله، طريق الإسلام، طريق تمام السعادة في الدارين، ويترك تماما أي طريق مخالف لذلك، لأنه سيكون طريق تمام التعاسة فيهما.